ظن أن الدين ناقص كما قال إمام مالك رحمه الله، أو ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة بكمالها. ولهذا حين مر ابن مسعود قوم مبتدعة قال لهم: أما إنكم قد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم قد أتيتم ببدعة ظلما. إما هذا وإما هذا، إما أنكم قد فقتموهم علما فأتيتم بما لم يكن موجود عندهم، ومعلوم أن العبادات توقيفية، وإما أنكم قد أتيتم ببدعة ظلما. وحصبهم ونهاهم، ففي قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، معلوم أنه يقتصر فيه على ما ورد. ونعم يقال أن من حكمة صيام يوم الاثنين أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أن المؤمن يفرح بيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا شك في ذلك مسلم، ويفرح بيوم البعثة، ويفرح بالانتصار في بدر، ويفرح بالانتصار في فتح مكة، ويفرح في أيام الإسلام كلها، وهي شريفة عظيمة محبوبة للنفس كما ذكرت قبل قليل. ولكن حبها شيء، والرضا عنها شيء، والفرح بها شيء، وأن نتعبد بها ونخصها بعبادة شيء آخر. يجب أن نفرق بين هذا وهذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام الاثنين ذلك اليوم الذي ولدت فيه، لو لم يكن ذلك لما كان لنا أن نقول ذلك، ولهذا لا نقيس على هذا أبدا. ويدلك على الخطر الانحراف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك اليوم الذي أنزل علي فيه، أنزل علي فيه. ومع هذا هؤلاء لا يحتفلون بيوم النزول ولا بيوم البعثة ولا بيوم الهجرة، مع أن الهجرة فرقان، يوم بدر فرقان بين الحق والباطل. إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يوم شريف ويوم تفخر به الأمة إن كانت تحب دينها وتحب نبيها. ولكن ومع هذا لا يخص بعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك اليوم الذي أنزل علي فيه. ومع هؤلاء لا يحتفلون بيوم النزول، بل الثابت في القياس خلاف ذلك. لماذا؟ لأن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه، وقد ذكرنا ذلك أيضا في أكثر مناسبة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم آية: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: أي آية؟ قال: ما جاء في كتابكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذه آية فعلا تدل على كمال هذا الدين، وعلى رضا الله عن هذا الدين، وعلى إتمام الله النعمة بهذا الدين. وأي شيء أكبر من ذلك؟ أخبر ربنا أن ديننا قد كمل، وأخبر ربنا أن ديننا قد رضيه الله علينا، وأخبر ربنا أن هذا الدين قد أتم به النعمة، تمت النعمة بهذا الدين وكمل هذا الدين ورضي الله هذا الدين. وماذا وراء ذلك؟ فعلا هي آية عظيمة ونعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، أن أكمل لها دينها ورضيه لها وأتم عليها به النعمة. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة عشية عرفة، وعرفة يوم الجمعة. اليوم معروف، والتاريخ معروف، والمناسبة معروفة، والآية شريفة. ومع هذا ما قال عمر: والله جزاك الله خير، نبهتنا، اجعلوها يوم سنوي ولا يوم وطني ولا يوم كذا وكذا، ولا احتفلوا بها، ولا بلغوا حكام الولايات انهم في هذا اليوم يرفعون الرايات او يقيمون الاحتفالات. قال: اعلم اليوم واعلم الوقت واعلم كذا وكذا وبس، ولا قال صوموا، ولا قال تصدقوا، ولا قال احتفلوا، ولا قال اجعلوا عطلة رسمية، ولا وهو المحدث رضي الله عنه وأرضاه، وسنته وسنة الخلفاء الراشدين كلها سنة، ومع هذا ما حصل. لا أحب أن أطيل في هذا كثيرا، وكان الحديث ينبغي أن يكثف فيه، ولكن لعل ما ذكرته كافيا في هذا. الحاصل أن صيام يوم الاثنين والخميس هذا مشروع، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وينبغي العبد أن يداوم على هذا، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وكما قلت، إذا انضم إلى هذا 3 أيام من كل شهر تقريبا يكاد يصوم الإنسان أكثر من النصف، فكأنه يصوم يوما ويفطر يوما أو قريبا من ذلك. هذه هو الخميس 4 8 أيام، و3 أيام تكون 11 يوم، وقد تختلف أيضا أيام، فيوشك أن يكون قريبا من نصف الشهر، على أن هناك أياما ينهى عن الصيام فيها على ما سيأتي، وهذه لها حكمة نذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة وفي الباب التالي. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أقلعت عن كثير من المحرمات، وأصبحت أصلي وأصوم فروضا ونوافل، وكان علي الحضور للحج، وجئت من 4 من رمضان، وسأظل إن شاء الله الحج، ولكن تنتابني أفكار مبعثها الشيطان وأحاول القضاء علي، فهل هذا عدم رضا من الله أو ضعف إيمان، فماذا أفعل؟ لا، هذا على كل حال طبيعة الإنسان أنه حي مفكر، وعادة الإنسان يعني إذا مرت في حياته أو في أيامه أنواع معينة من الأمور أو من الأشياء أنه يفكر فيها، وبخاصة إذا كان له ماضي ثم تركه سواء كان حسنا أو سيئا، فإنه عادة يفكر فيه. فهذه الأفكار فيما يبدو لي أنها طبيعية، ولهذا لا حرج، وليس دليل على ضعف الإيمان، وليس دليل على عدم الرضا من الله عز وجل. لا، إنما عليك أن لا تستسلم لها، خاصة إذا كان هناك داعي في داخلك إلى الرجوع إلى المحرمات. هذا عليك أن تتخذ لك أصحابا فضلاء وقرناء أخيار تعيش معهم، يذكرونك بالله ويجعلونك قريبا من الخير وأمور الخير وطرق الخير، فإن هذا أولى حتى تبتعد عن البيئة الفاسدة التي قد تكون كنت فيها قبل أن يمن الله عز وجل عليك بما من التوبة والصلاح وحسن الحال. هذا يعقب على ما ذكرته أمس عن سيد قطب رحمه الله. على كل حال، الموضوع هذا الذي أثرته، لا شك أن الأعمال الخاطئة هي خاطئة حتى ولو قام بها صلحاء. الخطأ خطأ، وخاصة إذا كان يترتب على ذلك ضرر بالأمة، ويترتب على ذلك لا يخدم مصلحة الإسلام ولا مصلحة الأمة، وإنما فعلا يترتب عليه أنه يضر به نفسه، وكذلك يضر بمن مثله من أهل الخير، فإن هذا ينبغي أن تقدم المصالح، وأن يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. ومع الأسف كما أشرت في سؤالك، أنه فعلا نتيجة بعض هذه الأعمال أدت فعلا إلى مواقف شديدة وبخاصة من بعض من عندهم قوة وعندهم قدرة على الهيمنة والسيطرة، فأضروا بأهل الخير وأضروا بكثير من أصحاب التوجهات الخيرة نتيجة مثل هذه التصرفات الطائشة. فينبغي التحكم والنظر في عواقب الأمور والحسن الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هو التفسير الذي يمكن لنصف متعلم فهمه؟ على كل حال، نصف المتعلم لا ينبغي أن يستقل بفهمه. نعم هو يقرأ ويطلع، لكن لا ينبغي أن يعتمد على فهمه. وإلا هناك تفاسير مبسطة وخاصة معاصرة أيضا، مثل تفسير أبي بكر الجزائري حفظه الله، فله تفسير طيب وسهل، وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تفسير طيب وأيضا سهل وأسلوبه مبسط كذلك. فهذه تفاسير سهلة، لكن ومع هذا إذا قرأت لا تعتمد على فهمك، وبخاصة فيما يشكل عليك. وإلا لا شك أن الإنسان ليس غبيا أو لا يفهم أبدا، لا يفهم، لكن أيضا لا يستقل بفهمه ولا يعتمد على فهمه وحده، وبخاصة في المواطن المشكلة أو في المواطن التي لا تتضح له. يقول: وأعتذر عن سوء الخط. لا، خطك جيد، أما خطوط نراها فيها سوء وأخطاء في الخط وفي الإملاء، أما خطك فمقروء وحسن. أنا لا أحب أن أتكلم عن أشخاص أحياء ويسألني عن تفسير بعض الأشخاص الأحياء. على كل حال، أيضا هذا تفسيره ذكرنا في أكثر من مرة أن التفاسير تختلف. منهم من يكون تفسيره ينصب على الأحكام والكلام فيها وخلاف العلماء فيها وما يستنبط من الآية من أحكام، ومنهم من يتجه إلى التفسير اللغوي والبلاغي والنحوي، ومنهم من يتجه إلى التفسير بإيراد الآثار والمأثور من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والآثار من بعد آثار الصحابة والسلف، ومنهم من يجمع بين هذا وهذا. فتختلف التفسير المسؤول عنه يهتم بالقضايا البلاغية والاستنباط منها بما يقرب العامة، فهو عنده قدرة بلاغية وإحاطة بعلم اللغة والبلاغة، مع أنه طبعا يعتمد على، لا شك، وهذا هو الحق وهذا هو الذي ينبغي لكل عالم، أنه يطلع على كلام علماء من سبقه، فهو عالم لا شك، ولكن توجهه واستنباطاته التي يقربها ويبسطها للعامة تتعلق بالنواحي البلاغية والنواحي اللغوية أكثر من أي شيء آخر. وهو على كل حال كلامه مفيد ونافع، على أن عليه ملاحظات كما هو الشأن في كل بني البشر. ما هو حكم اللقطة في المسجد الحرام، في مكة والمسجد الحرام؟ لقطة مكة تعرف لكنها لا تمتلك، تعرف، هي الأصل أنها لا تلتقط ولا تؤخذ إلا لمعرف فيعرفها، فإن لم يجد صاحبها فإنه يتصدق بها ولا تملك. بينما اللقطة في غير مكة تملك بعد التعريف الشرعي واستيفاء الشروط الشرعية. ما حكم المسافر إذا سرق؟ هكذا أظن، هل تقطع يده؟ أي نعم، إذا توفرت شروط القطع فإنها تقطع مسافر أو مقيم. إذا توفرت الشروط، أما إذا كان هناك شبهة تدرع عنه الحد وموانع فإن هذا ترجع إلى تقدير القاضي. هل رخصة المسافر في قصر الصلاة يأخذ بها المريض؟ لا، المريض المقيم لا يقصر الصلاة لكنه يجمع إذا احتاج. المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، على معنى ينظر ما هو الأرفق به. فإن كان الأرفق به أن يصلي العصر مع الظهر، يعني يقدم العصر ليصليها مع الظهر في أول وقت مثلا، فليفعل ذلك. وإن كان الأرفق به أن يصلي الظهر مؤخرة مع العصر فله ذلك. كما لو كان مثلا مريض ويسهر في الليل وينام في النهار ويشق عليه أن يقوم مثلا في الظهر وينوي التأخير جمع تأخير لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو عنده خارج مستمر سلسبول ونحو ذلك لكنه ينقطع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ونحو ذلك، فله أن يجمع لكنه لا يقصر. القصر من خصائص السفر، أما الجمع فهو للحاجة للمسافر وغير المسافر. هل يجوز للطالب أن يجيب الأسئلة عن طالب آخر نيابة عنه أو تلقينه؟ هل يجوز تلقينه إذا عجز عن إجابة أو الكتابة إذا طلب منه؟ وهل يعد هذا غشا؟ نعم، يعد غشا إذا كان المطلوب وامتحان الطالب ليعرف مدى استيعابه للمادة مثلا، أو أن الشيخ أو الأستاذ يريد أن يعرف مقدرة تلميذه على الفهم وهل هو فعلا أتى بما طلب منه وكلف به، فإنك إذا أعنته تكون قد غششت الطالب وغششت الشيخ، لأن ليس المقصود هو طبعا إحراج الطالب وإنما المقصود تعليم الطالب، والمقصود إدراك قدرة الطالب واستيعاب الطالب لهذه المادة أو لهذا الكتاب أو لهذا الحكم أو لهذه المسألة. فإذا أعلمته شيئا لا يعرفه فأنك فعلا تكون قد غششت الطالب نفسه وغششت من يقوم على تعليمه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.